هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل الإسكندر الأكبر: ما بال تعظيمك لمؤدبك أكبر من تعظيمك لأبيك؟ فأجاب: لأن أبي سبب حياة الفانية، ومؤدبي سبب حياة الباقية. علم. الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر المقدوني من أبرز الشخصيات في التاريخ، أحرز فتوحات لم يسبق إلى مثلها قائد قبله، وإليه يعزى انتشار الحضارة الإغريقية في الشرق. ولد في عام 356 قبل الميلاد، وتتلمذ على يد الفيلسوف اليوناني أرسطو، وبعد وفاة والده تولى ملك مقدونيا وتمكن من إخضاع المدن الإغريقية. بدأ في فتح العالم وعمره 22 سنة، فاتجه إلى الشرق وأخضع صورة وغزة، ثم اتجه إلى مصر فاستسلم له واليها الفارسي. في مصر قدم الإسكندر القرابين للآلهة المصرية، واعتنق فكرة الملكية الإلهية، وفي طريقه إلى معبد الوحي بسيوة أسس مدينة الإسكندرية نسبة إليها. توغل الإسكندر الأكبر في الإمبراطورية الفارسية حتى الهند، وهناك رفض جنوده التقدم إلى ما وراءها، فعاد أدراجه بعد رحلة شاقة عبر الأقاليم الصحراوية. في 13 من يونيو من عام 323 قبل الميلاد توفي الإسكندر الأكبر وعمره 33 سنة، ومن بعده تفسخت الإمبراطورية الواسعة التي أسسها. مثل. أمنع من عقاب الجو. هذا المثل العربي يضرب للقوي الذي يخشى جانبه لشدة بأسه واستعداداته التي تمنع عنه كيد الكائدين، فكأنه العقاب سيد طيور الجو. علم. العقبان. العقبان ومفردها عقاب من فصيلة الطيور الجوارح كالصقور والنسور، ولكنها أقواها جميعا وأكثرها شجاعة. لها عدة أنواع، وتمتاز جميعها بحدة الإبصار، كما أن أجنحتها طويلة وعريضة تسمح لها بطيران قد يصل إلى 160 كيلو مترا في الساعة. يبني العقاب عشه على الأماكن المرتفعة التي لا يبلغها طير آخر، ويصل ارتفاع هذا العش بعد اكتماله نحو المترين. تضع أنثى العقاب بيضة أو بيضتين فقط، وتركض عليها لتفقس بعد 5 أسابيع تقريبا. صغار العقاب تفتح مناقيرها مباشرة بعد خروجها من البيض، فتغذيها الأم بالطعام المهضوم في معدتها. عندما تكبر الصغار إلى حد ما تقطع لها الأم اللحوم التي يحضرها الأب، وبعد فترة من الزمن تتركها لكي تصطاد طعامها بنفسها. طرفة. يروى أن أحد القادة الإغريق المشهورين نظر إلى ابنه الصغير يوما وقال له: أنت يا بني أقوى مخلوق في بلاد الإغريق. وكيف ذلك يا أبي؟ لأن أهل أثينا يحكمون بلاد الإغريق، وأنا أحكم أثينا، وأمك تحكمني، وأنت تحكم أمك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.